زمان وانا صغير كنت امشي بالليل ابص للقمر وافتكره ماشي ورايا، وكنت لما بفضل صاحي كنت بسأل نفسي يا ترى لو ما نمتش للصبح هل الشمس هتطلع على الناس تاني يوم ولا لا؟ كان جوايا احساس غريب ان العالم بيدور حواليا. انت كمان على الاغلب مريت بحاجة مشابهة، كلنا كان جوانا الشعور ده، ولما كبرنا فضل لسه موجود جزء منه، وده للأسف سبب كبير بيخلينا ما نتعاملش مع الناس بطريقة صحيحة. احنا على طول بناخد المواقف بصورة شخصية، وده بيخلينا نفقد وعينا بالحقائق وطبعا ما نعرفش نتصرف صح. خلينا نشوف مثال. تخيل انت رحت تشتري حاجة، وبعد ما اشتريتها لقيت البنت البياعة الصغيرة رمت الباقي ناحيتك بدل ما تديهولك في ايدك. انت هنا في الموقف ده قدامك اكتر من خيار، اما انك تاخد الفلوس بدون ما تتكلم وتفضل طول اليوم متضايق بتفكر في اللي حصل وايه اللي كان المفروض تعمله او تقوله، او ممكن انك تزعق في وشها ازاي هي تهينك بالطريقة دي، او ممكن مثلا انك تشتكيها لمديرها. ايه المشترك في الثلاث خيارات دول؟ انت هنا كل مرة خدت الموقف بصورة شخصية، وده خلاك ترد مش باحسن طريقة ممكنة. لكن تخيل كده انت كنت واعي وتحكمت بنفسك وما سمحتش للموقف انه يضغط على اي نقط ضعف عندك. هتقول لنفسك هي ما كانتش تعرفني قبل ما ادخل من شوية، وانا بالنسبة لها مجرد عميل، التصرف اللي هي عملته ده بسبب مشكلة عندها هي ملوش علاقة بيا. هتبقى هادي في رد فعلك وتحلل الموقف كده بهدوء. ممكن مثلا تسألها كتعليق وعتاب، تقول لها مثلا كان يومك وحش النهاردة؟ هتلاقيها بتقولك مثلا خطيبها سابها من شوية او اي حاجة. انت ما تجاهلتش اللي حصل، وفي نفس الوقت ما تعاملتش معاه بصورة شخصية. اغلب الوقت بقى انت بتعمل العكس، لما بتتعرض لموقف يا اما بتتجاهله يا اما بتتعامل معاه بصورة شخصية. الحياة عبارة عن بحر كبير، والبحر فيه سمك اشكال والوان. اول سمكة هي السمكة المفلطحة متقلبة المزاج، ودي حياتها عبارة عن سلسلة من الحرايق، في دايما ازمة في حياتها، مشاعرها واحاسيسها على طول حادة، كل حاجة يبيض يسود، وجوزها يا إما أحسن واحد في العالم يا إما ولا حاجة على حسب مزاجها. لو هو مثلا جت له رحلة عمل، فهي ممكن تتعب اليوم اللي هيمشي فيه وتتوسل ليه إنه يفضل معاها لأنها محتاجاه. أهم شيء عندها هو مناقشة مشاعرها في الوقت الحالي، مش بتفكر في أي حاجة بعد كده، وأفعالها الاستغلالية دي بتؤذي على المدى البعيد. يعني جوزها مثلا ممكن يفقد بسبب اللي بتعمله ده ترقية أو حتى شغله كله، ولو خسر شغله هتحس بعدم الأمان تاني وتلومه على كل ده، ولو فضل معاها ومسافرش ممكن تخاف من احتياجها ليه وتلومه عليه كمان. لو عايز تتعامل معاها تعامل معاها وكأنها فتاة مراهقة وانت أب ديكتاتور. هي مثلا عايزة تاخد العربية بتاعتك وانت خايف لأنها تأذي نفسها وممكن تسبب مشاكل، قول لها لأ بدون ما تشرح لها ولا تبرر لها أي حاجة، لأ أو خلاص بدون أي أسباب. هي طبعا ممكن توبخ أو تهدد، بس كل ده مش حقيقي والموضوع هينتهي وخلاص. تاني سمكة هي السمكة المنتفخة المتنمرة. في المرحلة الابتدائية البنات بتميل للتنمر بشكل يختلف عن الولاد. الولاد بيستخدموا القوة البدنية في الإساءة، لكن البنت بتستخدم الرفض والنبذ، تمنع مثلا بقية الناس انهم يصاحبوا او يتعاملوا مع البنت اللي مش عاجباها وهكذا. السمكة المنتفخة كبرت وهي ما تعرفش غير الحل ده في التعامل والسيطرة بالطريقة دي. لما تختلف معاك او ما تعمل لهاش اللي هي عايزاه هتلجأ ليه، هتقلل منك، هتنبذك، وتحاول تخلي كل اللي تعرفهم ما يكلموكش تاني. تعامل معاها يا إما استسلام يا إما هيمنة. لو انت شايف انها ممكن تكون قائد عادل فكبر دماغك واستسلم لها وخلاص، لكن لو مش هتقدر تتعايش مع اسلوبها ده مفيش قدامك غير انك تكون مسيطر او تتحاشاها تماما. تالت سمكة هي سمكة القرش، ودي مصلحتها وبس. سمكة القرش بتعوم في المية، لو مش جعانة مش هتاكل حد، بس لو حست بالجوع هتاكل اللي قدامها. هي مش بتعمل كده لانها بتتعمد تأذي الاخرين مثلا، لكن ببساطه وقت العشاء جه هتعمل ايه يعني؟ الست دي بتتجاهل مشاعر ومشكلات الاخرين، على الرغم من انها ممكن تعمل انها مهتمه، بس هي انانيه جدا وعندها احساس بالاستحقاق والاهتمام قد الكره الارضيه مثلا 20 مره. عندها استعداد ترمي اي حد في اي مشكله بدلها عشان تخرج هي منها بدون خساير. هتعمل اي حاجه عشان نفسها، تسرق منك مثلا، ولو مسكتها بتسرق هتقولك اعمل ايه يعني، كنت محتاجه فلوس، انت لو كنت بتحبني بجد كنت اديتني فلوس وما خلتنيش الجا للفعل ده. بمنتهى البساطه هو شايفه ان المشكله اللي هي عملتها ذنبك انت. لو كانت رئيستك في الشغل من النوع ده فنصيحتي ليك انها تستغلك وتقدم لك كل الوعود الممكنة عشان تعمل اللي هي عايزاه، وبعد كده هتنسى كل حاجة الا لو في امكانية انها تستغلك تاني اكتر. هي على فكرة مش بيبقى قصدها تأذي الناس متعمدة، لكن هي لو شايفاك واقف في طريق مصلحتها هتتخلص منك بدون تفكير. الحل انك تخرجها من حياتك بدون مناقشة ولا جدال. انت بتتعامل مع حيوان مفترس، الا بقى لو انت عايز تربي اسد على انه حيوان اليف. رابع سمكة هي سمكة السطح السطحية. الست دي بتعوم على السطح، اول لما جوزها بيبدأ يغرق هتسيبه وتروح للي بعده. بتعرف تستغل الفرص كويس جدا، ممكن تخدع حتى اعز صاحبتها وتسرق منها جوزها. هي حسب عدم الامان والضعف، وبتعوض المشاعر دي بالمبالغة وتعظيم نفسها قدام الناس التانية. كل اللي يهمها انها تلاقي زوج تأكد بيه مكانتها العالية دي، ولما تلاقيها تبقى متوقعة منه انه يعمل كل حاجة لتلبية رغباتها. بس اول لما نجمه يقفل او ما يديهاش الاهتمام اللي هي شايفة انها تستحقه او فلوسه تخلص هتسيبه، لانه ضحك عليها وبوضوح ما كانش غني بالطريقة اللي فاهمها لها. اكيد ده مش رفيق روح، وتدور على واحد تاني عنده مكانة يقدرها اكتر. التعامل معاها سهل شوية، ترعاها وتهتم بيها، بس بشرط ما تكافئهاش ابدا على ذاتها المتضخمة ولا شعورها بالاهمية. هي مش شيطان لكن عندها خلل في شخصيتها، وخلي بالك برضو هي ممكن تأذيك بغض النظر عن كم الاهتمام اللي هتديهولها، وممكن كمان تكون متكبرة جدا لدرجة مش هتعرف تساعدها بيها، لانها مش هتقبل ولا تعترف انها محتاجة للمساعدة اصلا. خامس سمكة هي سمكة الجريس المعتمدة على الغير. دي على طول حاسة انها ضعيفة وعاجزة محتاجة حد جنبها. نتيجة لإحساسها ده فهي دايما بتستشير الآخرين في أي قرار هتعمله في حياتها عشان يقولولها تعمل إيه. من الجايز أصلا إن شريك حياتها وقع في حبها من الأول لأنها حطته في مكانة عالية جدا، هي هتوافقه على كل آراءه وقراراته، وهتبقى مبسوطة قوي إنها تتعلم تعمل الأشياء اللي هو بيهتم بيها عشان تعملها معاه. هو هيبقى مبسوط في الأول بكده، بس بعد فترة هيحس إنها بقت عبء عليه، محصراه وعايزة تروح معاه كل مكان وتعمل معاه كل حاجة. التعامل معاها مبني على استغلال دوافعها عشان تغير من شخصيتها. هي بتسمع كلامه وشايفاه في دور المدرس خلاص، يعلمها واحدة واحدة ازاي تبقى انسانة مستقلة مش بتسعى لارضاء الناس على الدوام. سادس سمكة هي الاسفنجة ممتصة الالم. دي جوزها بيكون فاشل وضايع في كل حاجة، هي بقى بتمتص كل ده ودايما بتلاقي له اعذار. دي في نظر الناس انسانة مثالية جدا، بس في الحقيقة هي ابعد ما تكون عن كده، لانها بتمهد لجوزها الطريق للقبر. هي بتساعده انه يفضل زي ما هو اصلا. على الاغلب لو قعدت كده بينها وبين نفسها هتلاقي ان حياتها كلها بتروح ناحيه المشاكل لانها بتحبها. هي اختارت جوزها من الاول لانها عارفه انه هيكون مصدر للمشاكل في حياتها، ولو جوزها توقف عن المشاكل هتلاقي بنتها بدات، وهكذا. هي بتحب تقوم بوظيفه الاسفنج وتمتص الالم كده، بتحس ان ليها رساله في الحياه. بدون المشاكل هي بتحس بضياع. خليكي صادقة مع نفسك، انتي ما تقدريش تغيري هو، لكن تقدري تغيري نفسك. خدي موقف قوي ارمي بره، رجع كويس كان بها، ما رجعش كويس خلاص احنا كده عملنا اللي علينا، هو بقى دوره يحطم نفسه بنفسه بدون مساعدتك، ما تشليش ذنبه. سابع سمكة هي سمكة البلهد قبل النظرة. الست دي ديكتاتورة جدا وعايزة كل الناس تخضع للقواعد سواء في الشغل او في البيت. بتتنفس الشغل وتنام تحلم بيه، عشان كده لما تضغط عليك فيه هتلاقيها مش فاهمة أصلا ومستغربة انت ليه بتعاني. لو غلطت هتنتقدك زي ما بتنتقد نفسها بمنتهى القسوة، وطبعا ما تستناش منها أي تقدير. هي سقف توقعاتها عالي جدا، عشان كده مش هترضى أبدا عن أي حاجة. الست دي محبوسة جوه سجنها النفسي، مش متعمدة تكون كده، عشان كده انت لو تلمزتها أو بنتها أو بتشتغلي معاها ما تاخديش النقد بتاعها بشكل شخصي، وحاولي تتجنبيها بقدر الإمكان. وبس كده، سلام.